وعوقبوا بجريمة لم يرتكبوها، فكل الذي فعلوا أنهم قالوا ربنا الله، فعوقبوا وأوذوا وفتنوا في دينهم، وعوقبوا بشتى العقوبات التي كادت أن تصل إلى القتل، وقد حدث مع بعضهم كالسيدة سمية أم عمار رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، قتلت بدون أن تمسك بعصا أو بسكين، قتلت من أجل أن تفتن في دينها وترتد عن عبادة الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن عوقبوا بجريمة عند المشركين، وهي في حقيقة الأمر ليست بجريمة، أنهم قالوا ربنا الله، ولذلك قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. هم عوقبوا على ماذا؟ على غير جرم، فإن عاقبوا من ظلمهم ثم قام هذا الظالم الطاغية بمحاولة البغي وبالبغي بالفعل وتحقق البغي مرة أخرى، فإن رب السماوات والأرض الخلاق العظيم سبحانه وتعالى مدبر الأمر كله لن يترك هؤلاء ألعوبة في أيدي هؤلاء الظالمين. ذلك إشارة إلى جميع ما سبق، وافتتح أمرا آخر فقال ومن عاقب بمثل ما عوقب به. بداية جديدة وعهد جديد لأمة الإسلام بعد الفترة المكية التي قيل لهم فيها كفوا أيديكم، فكان القتال وقتئذ محرما. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم حينما حدث تمايز في الصفوف وانتقل المسلمون مهاجرين إلى مكة وأصبحت لهم دولة وأصبح لهم أمير وإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ أذن للذين يقاتلون، لا يقاتلون، هم الذين وقع عليهم الظلم والقتل والفتنة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله ولوح وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ها هو هنا يصرح فيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ويقسم الرب سبحانه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. وذكرنا السر في ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، إن الله لعفو غفور. ذلك النصر أو ذلك الحكم بينهم وإدخال المؤمنين جنات النعيم وإدخال الكافرين المكذبين بآيات الله في العذاب المهين، ووعد الله بأنه ليرزقن الذين هاجروا في سبيله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وليدخلنهم مدخلا يرضون، ثم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ذلك كله على اختيار الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، في أن ذلك جمهور المفسرين على أن ذلك يعود إلى النصر. آخر شيء الإمام الشنقيطي يقول وما المانع من أن يكون ذلك يعود على كل هذه المقررات، المقررات التي قررها الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فيكون اسم الإشارة ذلك يعود على جميع ما سبق في الآية 61 ذلك الذي ذكره الله كله. لماذا؟ بسبب الباء تأتي بالباء للسببية، بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وبعد ذلك يأتي سيل جارف هادر يتحدث عن نعم الله وعن عظمة الله وعن أفعال الله في كونه، ليبين أمرا مهما ينبغي على المسلمين التالين لكتاب الله أن يجعلوه نصب أعينهم. ما هو؟ أن قضية الدين مرتبطة بالدنيا، مرتبطة بالكون، كأن الله يقول هذا كتابي الذي أنزلته عليكم هو كلامي، وهذا خلقي، وهذا وعدي، وهذا وعيدي، هذا كلامي وهذا خلقي، فهل يختلفان؟ هل يتناقضان؟ لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ها هو كتابي، وها هو كوني، ها هو حكمي القدري بخلقكم وبإماتة من شئت ثم تموتون جميعا ثم الإحياء، وخلق السماء، خلق الأرض، الشمس، القمر، الماء النازل، الفلزات، الفحم، البترول، السماء، الأرض، النجوم، الكواكب، المجرات، كل هذا خلقي وبكلامي الكوني، وهذا كلامي الشرعي القرآن الكريم، فهل يختلفان؟ كيف؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السماء خلقت بكلام الله كن فكانت، الأرض خلقت بكلمات الله كن فكانت، الشمس في فلكها تدور بكلمة الله كن فكانت، وإذا أراد لها غير ذلك كان. وجودكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. إذن معنى ذلك أن الدين من عند خالق الدنيا وخالق الآخرة، خالق السماء وخالق الأرض. فإذا يحيلكم حينما تعجزون عن إدراك حقيقة من حقائق سننه الاجتماعية في البشر، يحيلكم على ماذا؟ على ما تسمونه قوانين ونواميس طبيعية، أليست من خلق الله عز وجل؟ بلى. فإذا هو رب العالمين هنا يقول ولينصرن الله من ينصره، حقيقة كونية، كما يقول ستطلع الشمس في صباح اليوم كل يوم، وحينما يقول ستغرب الشمس بكل ستغرب، كذلك سينتصر عباد الله الذين وعدهم الله بنصره. ولذلك يقول ولتعلمن نبأه بعد حين، ويستعجلونك بالعذاب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لكن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. من الذي يقول ذلك؟ الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إذن القضية هنا يقيم ربطا، الآيات تربط بين ما وعدكم به في القرآن وبين ما ترونه حقيقة ماثلة أمام أعينكم. ولكن للأسف أحيانا يتنكب الإنسان فهم الحقيقة وربطها بمدبرها وخالقها سبحانه وتعالى، فهنا يقيم ربطا بين وعوده لرسله وبين حقائق الوجود المستقرة في أذهان الجميع وهي عند الناس من المسلمات، قضايا مسلمة، الشمس تشرق كل صباح وتغرب في آخر اليوم، وفي وقت محدد يأتي الشتاء، وفي وقت محدد يأتي الصيف، وهكذا تدور الأيام، ومع ذلك لا تخلف الفصول المواقيت التي وقتها الله تبارك وتعالى، قصة محفوظة، ولكن نظرا لأننا ألفناها من كثرة ما ألفناها أصبحت أمورا مألوفة، وكثير من الناس لا يقيمون ربطا بينها وبين مدبرها سبحانه وتعالى، وكأن حركة ميكانيكية تحدث في الكون، ده حتى الميكانيكا في السيارات وفي أمور مصنوعة، وحينما يحدث فيها عطل تعود إلى صانعها لكي يقوم بصيانتها. فهذا الكون ملك لمن؟ لخالقه، مالكه، مدبره، ونحن من ندب على هذه الأرض، وما من دابة في الأرض تدب على الأرض من إنس أو جن أو أي حيوان يسير على هذه الأرض من خلق الله، يسير على أرض الله تحت سماء الله، يأكل من رزق الله، والجميع ملك لله سبحانه وتعالى. فيربط هنا بين حقائق الوجود المستقرة عند جميع الخلق وبين الحقائق الشرعية والنواميس التي ذكرها سبحانه وتعالى. فكما قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، كما أنه ينزل المطر فينصرهم، كما أنه يجعل الشمس تشرق كل صباح. ولذلك حينما سمعتم في صلاة العشاء حينما قال هذا الرجل الكافر لإبراهيم، قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت، حقيقة من الحقائق، ولذلك أتى بها في آخر الآيات حينما قال هو الذي أحياكم، قضية مقررة، ثم يميتكم ثم يحييكم، ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. طب بتحيي وتميت إزاي؟ هذا الرجل الخائب الظالم لنفسه يقول أنا أحيي وأميت، هذا الرجل هاتوا اقتلوا هذا الرجل، هو مش كان حي أنا أمدته. طيب وكيف تحيي؟ في واحد كان محكوم عليه بالإعدام، افرجوا عنه. هو ده الإحياء والإماتة؟ هل هذه هي الإحياء والإماتة؟ فإبراهيم رأى الرجل يدخل في قصة وهيقتله كم واحد أمامه في من أجل مناظرة، فإبراهيم رقي بالمناظرة إلى أمر ليس في متناول أحد أن يدلس فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله هنقعد نقتل في الناس علشان أنت راجل عبيط؟ هتيجي تقول لي أنا أحي وأميت، أحي وأميت، الرجل ده كان محكوم عليه بالإعدام افرجوا عنه، يبقى أحييته مجازا ماشي، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس الجميع. إنك تقف بجوار إنسان وتدافع عنه حتى لا يقتل أو تقوم بحمايته ومن أحياه، لكن الإحياء الحقيقي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا دخل في تلبيس، فقال لا ابعد بقى هنا وندخل في ملكوت السماء. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فهنا يأتي بأمور لا يناقش فيها أحد. فقال ذلك النصر الذي وعدت به عبادي الصالحين يتفق مع النواميس التي جعلتها في الكون، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. من يفعل هذا؟ هل تستطيع عائلة الأرصاد تقول لك أنا أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل؟ هل تأتي منظمة من المنظمات العالمية في أمريكا أو في روسيا أو في ألمانيا أو في كذا أو كذا، الذين يصعدون إلى الكواكب ويجرون عليها وبيلعبوا عليها أكروبات وبيطلع من المريخ للبلوتو للمشتري، كلام بنسمعه كلام. ما أكثر الأكاذيب التي تقال. هل هؤلاء يولجون الليل في النهار ويولجون النهار في الليل؟ أبدا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، أمور لا يفعلها سواه، والكل يوقن بهذا، وهذه قضية غير قابلة للنزاع. يولج الليل، يولج يعني يدخل. انظر هنا في قضية يولج الليل في النهار. النهار حينما تنظر إليه تجد أن يولج الليل يعني يدخل الليل في الصباح في النهار، هذا تراه حينما تجلس بعد الفجر لكي تنظر إلى جهة المشرق وترى النور ينبلج وكيف يتلع الظلمة، فتدخل الظلمات في داخل هذا الضوء ويبدأ الضوء يشتد ويشتد، وأنت تنظر فكأن الظلام يبتلعه النور. يولج الليل في النهار، المولج هو المختفي اللي بيدخل، بيدخل جوه النهار، فالنهار هو اللي بيظهر. ولذلك يأتي في آية أخرى ليقول لك يكور الليل على النهار، ويكور لأن الأرض كرة، يكور الليل فيأتي الظلام فيبتلع النهار، يكور الليل على النهار كأنه بتكوره كرة، يكور الليل على النهار فيغطي الليل النهار، وحينما يشرق أو تشرق الشمس ويكور النهار على الليل فيكون النهار هو الذي يعلو الليل ويغطي. من الذي يفعل ذلك؟ الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كما تأتي على شيء وتسلخه، تعالى كده على كرة مثل مثلا البرتقالة وتقشرها بتسلخ، أو تأتي على حيوان وتقوم بسلخ جلده. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني بيشيل قشرة النور بنسلخه، فإذا هم مظلمون. فجأة الظلام يحل على الجانب الذي يعيش فيه الناس. قضايا تحدث في كل يوم، ليست هذه القضية قضية نادرة الحدوث، حتى نقول مثلا مثل مثلا قضية كسوف الشمس، لا، ولم يتكلم عن القضايا النادرة. دائما يأتيك بأشياء ترى كل يوم، دائما حينما يريد أن يقيم عليك الحجة يأتي بأمور أمامك كل لحظة. إذا أردت أن تراها فستراها في كل لحظة، ستراها. واحد يقول كيف تكون في كل لحظة؟ أليس في كل لحظة يحدث ليل ونهار على خط من خطوط الطول على كرة الأرض؟ ما تكون يعني أنت عندك مغرب الآن هنا مثلا، المغرب في مكان آخر يكون هناك فجر، يكون هناك ظهر، يكون هناك عصر. ولذلك تجد الأذان الذي قال الله فيه ورفعنا لك ذكرك، ذكر محمد مرفوع في كل الأوقات، لأنه ما سمى خط طول إلا وعليه وقت من أوقات الصلاة الخمسة. ولذلك حينما يقوم الضوء بمثل كرة الأرض تتناوب عليها وتتعاور عليها المواقيت الايه الخمسة. وذلك انت لما تجد حتى يقول لك ايه وقت صلاة مثلا كذا حسب التوقيت المحلي لمدينة كذا، توقيت المحافظة اللي بعدها الأذان يبقى بعدها بدقائق، اللي بعدها، وذلك تجد الأذان مستمرا ورفعنا لك ذكرك، ما ثم وقت إلا ويقال على مئذنة من المآذن أو غير المآذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتيك مثلا لما يريد أن يقيم الأدلة على البعث يقول نحن خلقناكم، الدليل على البعث، أول دليل نحن خلقناكم، فلولا تصدقون فهل لا تصدقون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ المني أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ المني الذي يخرج منك ويكون منه الأباء والأجداد والأبناء والأحفاد كلهم يخرجون من المني، أنتم تخلقونه؟ أنت صاحب المني خلقته أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. طب اللي بعده، أفرأيتم ما تحرسون؟ الزرع. يبقى أنت ذكر قضية الخلق. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه؟ يا عم المزارع يا عم الفلاح أأنتم تزرعونه؟ كل اللي بتعمله بتحط البذرة والسماد والمية وتروح تنام ولا تدري ما الذي يحدث بعد ذلك. قضية فتصبح الأرض مخضرة ليست من صناعة الفلاح ولا الزارع ولا المزارع ولا المهندس الزراعي ولا وزارة الزراعة. فيقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب لو كنت أنت المزارع الحقيقي احمي زرعك حافظ عليه، لو نشاء رجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. اللي بعده، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ كل دي أدلة على البعض. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ها مين اللي نزل الماء من السحاب من السماء؟ مين؟ ربنا. مش كده اصل بيرفع الصوار. فبيقول هنا ايه، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، يبقى ملح. ما هو كان في البصل ملح، بحار ممتدة مالحة حوالي تلتين الأرض ولا أربعة أخماس كرة الأرض، مياه مسطحة مالحة. طب ما ممكن الماء المالح ده يطلع مالح وينزل مالح تاني، مش في حياة على الأرض؟ لا توجد حياة على الأرض حينئذ، لكن ينزل عذب بيقطر الماء وينزل لك الماء بعد التبخير عشان تشربه عذبا فراطا. فيقول لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ تضرب خشب، خشب رفيف الحياة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر رفيف الحياة في ماء، بسم الله ما شاء الله، خضرة يا نعم. ولكنك بعد فترة تأتي إلى هذه الشجرة فتجدها عبارة عن إيه؟ خشب، والخشب ده مختزن للفحم يطلع منها نار. ولذلك النبات عكس الإنسان، الإنسان يأخذ أكسجين يخرج ثاني أكسيد كربون، بتحدث معك عملية توازن في البيئة، النبات بياخد منك ثاني أكسيد الكربون يختزن الكربون ويطلع لك الأكسجين. وزي يقول لك هنعمل رئة للقاهرة، إيه الرئة اللي هتعملها للقاهرة؟ يقول لك نعمل زرع، لازم زرع عشان ينتج لك أكسجين. أنت في حاجة إلى أنتم أنشأتم شجرتها، شجرة عشان أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فيأتيك بأشياء في كل بيئة، ما تجيش تقول إيه؟ لا تأتي لتقول هذه أمور كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا حبيبي، لو في نيويورك، لو في باريس، لو في لندن، لو في موسكو، لو في أي بلد من بلاد العالم، في زماننا الآن، في الأزمنة المستقبلة، في الأزمنة القديمة، هذه الأمور موجودة. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء، أفرأيتم ما تحرسون؟ كله حرف، ماء، مني، شجر، نار، هذه الأوليات موجودة في كل العصور. وما تقوم، لا أقول حضارة، لا تقوم حياة إلا بهذه العناصر التي تقوم عليها الحياة. إذن يأتيك بأمور لا تجادل فيها، وأمور ليست نادرة، لا يحيلك على نوادر، وإنما يحيلك على ماذا؟ أمور مستقرة دائمة موجودة في كل بيئة. ذلك الذي وعد بالنصر، والذي سيحكم بينكم يوم القيامة، والذي يفعل هو الذي ها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذه الجملة تتكرر في القرآن الكريم لما يتكلم عن زوال الأمم والممالك والدول والملك الذي يؤخذ ويؤتى وينزع من الملوك والسلاطين. يقول سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك، وسورة آل عمران، لأن الصراع كان بين بني إسرائيل أهل الكتاب وبين محمد عليه الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ظنوا أن نبي آخر الزمان سيأتي بنبوة تابعة لبني إسحاق وبني يعقوب، مع أنهم يعلمون أن نبوة آخر الزمان من أبناء إسماعيل. انتهى دور بني إسرائيل، أخذوا فرصتهم كاملة وأصبحوا في آخر أزمنتهم، كما حكم الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورب العالمين كرم بني آدم، فكيف يليق أن يكون من بيده الزمام والإمامة والريادة والقيادة كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ لا يسبهم يعني حمير، لا، حمار يحمل أسفارا. هل الحمار حمار ماشي في الطريق ووضعين عليه مكتبة من المكتبات شيلته الطبري وتفسير ابن كثير وكتب الفقه والكتب الستة وماشي الحمار يئن؟ هل الحمار لما يجي يئن في المطلع تيجي تضربه وتقول له انت شايل كتب الأئمة الستة وماله، هو شايل ثقل وخلاص لا يعي شيئا، حمار ما استفاد شيئا. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهور يا محمول، ما استفاد الحمار شيئا. تحول علماء بني إسرائيل في آخر عهدهم إلى أن كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولذلك نقلت النبوة منهم وأعطيت الأمة كما قال المسيح في كلماته الأخيرة. إن هذا حينما نظر إليهم وقال لهم: الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، ليس من قبل، من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعيننا. المرفوض، المرفوضة، إسماعيل ابن هاجر الجارية المصرية، المرفوض، الحجر الذي رفضه البناؤون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفس المقولة لما يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا، بنى بيت وجمله ثم جعل موضع لبنة، اللي هو طرف الرباط اللي بيقولوا عليه البنايين، موضع لبنة، طرف رباط لو ما توضعش البناء هينهار. طرف الرباط ده بيجي كده في الزاوية بحيث يربط الجنب ده مع الجنب ده، وإلا ينهار الايه البناء. قال أنا موضع اللبنة. فقول: الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس، ده مش هيبقى حجر في البيت، ده رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعيننا، في أعين بني إسرائيل ابن الجارية يصبح رسول آخر الزمان، النبوة الخاتمة، أعظم نبوة جاء بها ابن هاجر ابن إسماعيل. فيقول: هو ذاك صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله، كلمة ملكوت الله في الإنجيل وفي الأناجيل تعني الرسالة الأخيرة، إن ملكوت الله، وذلك هم يقولون يأتي ملكوتك، ما جاء وانتهى الله، ما جاء ملكوتك، بيقولوا في صلاتهم ليأتي ملكوتك. فقال: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة، ومن سقط عليه هذا الحجر فإنه يرده. الجهاد في سبيل الله هيسحق سحقا، ومن وقع عليه هو فهو يتألم أو شيء من هذا القبيل. فانصرف أحبار بني إسرائيل وهم ينظرون إلي على أنه يعنيهم بهذا الكلام ملكوت الله. ده الكلمة فتح الفرصة الأخيرة، ليس لكي يأخذوا النبوة الأخيرة، لا، مصالحة مع الرب فقط. لكن سيأتي النبي الذي تبدأ معه الحياة في صفحة جديدة، وهذا هو العهد الجديد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فقد تولى العهد القديم في نبوة إسحاق وأبناء إسحاق التي ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء خاتم أنبياء بني إسرائيل، وهو من؟ المسيح عيسى بن مريم. ده العهد القديم. العهد الجديد هو الذي أوتيه إسماعيل، الذي سيرث النبوة ويرث إرث النبيين بعد النبوة السابقة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا، يقول في هذه الآيات حتى يعني لا نخرج خارج هذه الآيات، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. إلاج الليل في النهار ما علاقته؟ احنا كنا بنقول اللي أدخلنا في هذا سورة آل عمران، لأنه قال في الرد عليهم بسورة آل عمران فيها نقاش مع اليهود ومع نصارى نجران، حتى وصل الأمر إلى المباهلة في شأن المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول في أول السورة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع الملك ممن تشاء وتعز، مش قال وقد آتينا آل إبراهيم آتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وذلك كان أعلى الدرجات التي وصلوا إلى أوجها في عهد من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام، كان أعلى درجة وصل إليها بنو إسرائيل. فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم يأتي بالدليل، دليل كوني: النواميس الكونية تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير النبوة وغيرها بغير حساب. إذن هنا دائما يذكر الأمور التي لا خلاف عليها بين البشر في أن مرجع إلى من؟ إلى الله، وأن من خلق وفعل وتدبير واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال ماذا؟ ذلك هنا أيضا، وجاءت في لقمان، ولكن في لقمان كانت لإثبات البعث، وكانت كذلك في فاطر، لكن هنا تتحدث عن النصر وهو أمر قريب، قريبة في مسألة وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهنا هي مثل ما جاء في سورة إيه؟ آل عمران، قريبة في الشبه من آية آل عمران. فيقولون ذلك النصر، يعني بأن الله يولج الليل في النهار. والإلاج كنا في كل يوم، ومن الممكن أن يأتي في الفصول أيضا، يولج الليل فينقص الليل ويزداد النهار، وهذا يكون في الصيف، ويولج النهار ينقص النهار فيدخله في الليل فيطول الليل، كما يحدث ذلك في الشتاء، الليل يطول والنهار يقصر، وهي مسألة تتكرر كل سنة، في كل عام بتتكرر هذه الأمور. فهنا يقول يولج الليل في النهار، بيتكلم عن حرب وانتصار، فالجيوش حينما يدخل بعضهم في بعض ويحدث الالتحام يحدث مثلما يحدث في إيلاج الليل والنهار، الجيوش يدخل بعضهم في بعض، فالأمر مناسب والأمر مقارب. أضيف إلى ذلك أمرا آخر، أن المشركين قالوا متى هذا، أو كانوا دائما يعني يتنظرون ويسخرون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الوعد له ميقات وله توقيت، وهذا التوقيت سيكون عن طريق تعاور الليل والنهار، يولج الليل في النهار، فالمسألة مسألة زمنية. كذلك في قوله يولج الليل في النهار، لماذا يبدأ بيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ لماذا لم يعكس؟ لأنه هنا ضعوا في اعتباركم أنه كان أولا الحق أم الباطل، التوحيد أم الشرك في الأول؟ التوحيد، توحيد يا آدم، ثم حدث الشرك، فكان في الأول الإسلام، فبيمثل للإسلام وللحق بيخرج بالنور، والشرك بالظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالليل دائما يمثل به الكفر، والنهار يمثل به التوحيد. ولذلك النبي قال الله عنه سراجا منيرا، نور، تمام. فكان في الأصل الإيمان والتوحيد، ثم طرأ عليه الشرك. هذا أين؟ في قوله تعالى يولج النهار في الليل، فلما جاء الشرك ابتلع النهار في الأول، ابتلعه، ثم بعد ذلك أصبحت الظلمات هي المسيطرة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء محمد، ولذلك قالوا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، في آخر سورة الطور قالوا من الليل، ليل، ليل، كان ليل بهيم أليل قبل ما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ولذلك قال فسبح بحمد ربك، فقال فسبح ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. النجوم أدبرت من زمان، الأنبياء السابقون، الرسالات حرفت غيرت، ولذلك بعدها مباشرة والنجم إذا هوى، بعدها الآن مباشرة بعد سورة الطور والنجم إذا هوى، هوى النجم السابق الذي سبق مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وما عاد في الدنيا نجوم، أصبحت السماء مظلمة ظلاما تاما، ومع الليل المظلم البهيم الأليل لابد أن تنتظر ماذا؟ انبلاج الفجر. ولذلك لم يأتي محمد كنجم، بل جاء شمسا مشرقة. ولذلك يقول القائل لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. هتمشي في الشارع زي ديوجين الذي كان يجوب حواري والشوارع أتينا وهو ممسك في النهار بمصباح، فيقولون ماذا تفعل؟ يقول أبحث عن الحقيقة، يد مصباح مهتز في يد مهتزة يبحث عن الحقيقة، مصباح ديوجين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج على الناس شمسا مشرقة، وذلك يقول جاء الصباح فأطفئ القنديلة. لا ينبغي لعاقل أن يوقد مصباحا أو يشغل كهرباء في أثناء النهار أمام الشمس. ولذلك لم تكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كالرسالات السابقة المحلية الإقليمية، الرسالات التي كان يستحفظ بها عليها الأنبياء والأحبار والرهبان، لكن بعد ذلك من الممكن أن تضيع ويبتلعها التحريف. لكن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام مهيمنة على الرسالات كلها، وذلك قال سراجا منيرا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا ذلك بأن الله يولج الليل، الليل كله يدخل في النهار، وبعد مجيء محمد لن نحتاج إلى أنبياء، وليس بعد محمد النبي لسنا بحاجة إلى أنبياء، كل رسول كان يأتي من بعد أنبياء، تحدث بدع تحريفات يجي النبي في عقب الرسول من أجل أن يرد الناس إلى الجادة. لا، مع محمد صلى الله عليه وسلم دينه محفوظ، لسنا بحاجة إلى أنبياء. وضعوا هذا في اعتباركم أمر خطير. محمد لم يدعي النبوة فقط، بل جاء بأمر أخطر من ادعاء النبوة، وده من أكبر الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن قضية النبوات القديمة أمور ثابتة ولا يجادل فيها أحد، وأمور موثوق فيها، ومسألة كل عصر وكل زمان بيأتي فيه نبي أمر متفق عليه. فأن يأتي رجل ليقول، لا يقول أنا نبي أو رسول فقط، لا، يأتي ليغلق باب النبوة. لم يقل أنا نبي أو رسول فقط، بل قال أنا خاتم النبيين، ليس بعدي نبي. فهل ظهر من بعد عصر محمد عليه الصلاة والسلام أحد ثبتت له النبوة أو ادعى النبوة وصدقه أحد؟ كل الذين جاءوا من بعده وادعوا النبوة قتلوا شر قتله، قتلوا شر قتله، وأهينوا شر الإهانة، وما ارتفع نجم واحد منهم على الإطلاق. الرجل الذي جاء لا ليقول أنا نبي رسول، بل يقول أنا خاتم النبيين، ليس بعدي نبي، أغلقت النبوة بمجيئي. وهذا أمر لا يستطيع أحد إلا إن كان بصدق وبحق نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. فقل يولج الليل، فبدأ بإيلاج الليل لأنه الفترة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مظلمة. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربا ومعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فمن فعل هذا وكان هذا من شؤونه، أيصعب عليه أن ينصر المؤمنين؟ هو الذي يعني هذه أمور متضادة، ليل ونهار، يكون الليل غالب ومع ذلك النهار منتهي، النهار صفر، فجأة يظهر النور يبقى ضعيف، وفجأة هو الذي ينتصر. فجأة النهار هو الذي يكون مسيطرا وله السلطان في النهار، وفجأة يظهر الليل خافتا فيبدأ يطفو شيئا فشيئا حتى يهاجم النهار ثم يغلبه. الأضداد، من الذي يصنع هذه الأضداد؟ رب العالمين وحده. ولذلك البشر وصناع البشر لا يستطيعون أن يأتوا بالشيء من ضده. الذي يأتي بالشيء من ضده من؟ رب العالمين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهو قادر، الذي يجعل الليل يغلب النهار بعد سلطان النهار، ويجعل النهار يغلب الليل بعد سلطان الليل، قادر على أن يجعل الفقراء المستضعفين الذين كانوا في مكة عددهم قليل جدا ينتصرون وتكون لهم الغلبة، لا على أهل مكة وحدها بل على الفرس والروم. من كان يتصور؟ وذلك بمجرد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني رسول للعالمين في العهد المكي، كانوا يقولون عنه مجنون. ولذلك قال في أول سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هم يقولون مجنون. الذي يدعي هذا الكلام يقال أنت تضرب الفرس الروم، هذا الإسلام سينتشر في كل البقاع والأفقاع وسيدخل، لا يترك جحر ضب خالد إلا ودخله، لن يترك بيت وبر ولا بيت مضر إلا سيدخل بعز عزيز أو بذل ذليل. حينما يقول هذا الكلام ما هي مؤهلاتك يا رجل؟ يقول إن الله معي، فيرد عليهم رب العالمين ذلك بأن الله الذي أرسله هو الذي يولج الليل في النهار. تقول لي كسرى، تقول لي قيصر، كسرى وقيصر كيف أمام من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ يعني أنت حينما تمسك بالكتاب، هذا الكتاب يا أخوانا، من معك؟ معي صاحب هذا الكتاب. من الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يربط بين هذه الأمور وبين قضايا موثقة مقررة عند العالمين. هل هناك أحد ينازع ويقول أنا الذي خلقت الشمس، أنا الذي آتي بالليل أو بالنهار؟ هذه الأمور خالصة. حتى المشركين كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر ليقولن الله. تمام. واقرأوا الآيات في القرآن الكريم لتجدوا أنهم كانوا يقبل، كانوا كمان يقولون لا يقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يثبتون بعض أسماء الله الحسنى كمان. فهنا يقول وأن الله سميع بصير. ما علاقة السمع والبصر هنا؟ لأنه يتحدث عن نصره للمؤمنين على الكفار. فسمع الله وبصره كما يقول لموسى وأخيه هارون حينما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا يضيع شيء مما سيقوله هم أو أنتم، ولن يضيع شيء وإنما أنتم تحت بصري وتحت سمعي. إن الله سميع، إنني معكما معي خاصة أسمع وأرى. فإن كان يسمع ويرى كل شيء فهو عليم بكل شيء، فهو عليم سبحانه وتعالى بكل شيء. ولذلك سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا يضيع شيء، يعلم ما تكتمون، يعلم الأفكار التي في القلوب لم تخرج إلى الوجود بعد. فيقول هنا سبحانه وأن الله سميع بصير. يبقى طبعا أن معطوفة على أن الله، يبقى مجرورة بإيه؟ بالباء. يبقى ذلك وقع تحت سلطان الباء، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ها، وبأن، يبقى أن معطوفة على أن الأولى، ويبقى دخل تحت باء الإيه؟ السبب. وبسبب أن الله سميع بصير يعلم كل شيء، فإن كان عليما بكل شيء فهو عليم بمن يستحق النصر وبمن يستحق الهزيمة، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال ذلك، يعود على ما سبق، ذلك الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأنه سميع بصير، ذلك ما سبق بأن الله هو الحق. فالذي يفعل ذلك لابد أن يكون هو الرب الحق والإله الحق. فالله هو الحق، ذات حق، صفات حق، أسماء حق، أفعال حق، وعده، وعده، تشريعه، كلامه، كل شيء، كل شيء ينسب لله هو الحق. رسول حق، الجنة حق، النار حق، الملائكة حق، الملأ الأعلى حق، ذلك بأن الله هو الحق. ولذلك يقول وأن الله هو الحق المبين، أمر لا يحتاج إلى استدلال. إذا رب العالمين هو الحق، وكلمة الحق تقول حق الشيء، يعني وجب وثبت، فهو الحق الواجب الثابت سبحانه وتعالى. ذلك المتكلمون يقولون عنه إيه؟ واجب الوجود، مش كده؟ فالحق الذي وجب وثبت فهو الحق سبحانه. طبعا نحن لا نرضى بمصطلحات القرآن والسنة بديلا، احنا بنذكر كلمة كده على الماشي، وإننا نحن نقول الله هو، لا نقول الله هو الواجب، نقول الله هو الايه؟ الحق المبين. لكن بقول لكم من أين أتت الكلمة، اشتقاقها من أين؟ الحق الذي له رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يزول ولا تزول صفاته، ولا يزول ملكوته، ولا يزول ملكه، ولا يزول اسم من أسمائه، ولا أبدا، نحن زائلون. أما رب العالمين فهو الحق وحده لا شريك له، واسمه الحق، ذلك بأن الله هو، بأن أن للتوكيد، وهو ضمير الفصل، لم يقل ذلك بأن الله الحق، هذا يجوز لكن في غير القرآن، لكن هو ضمير الفصل للتوكيد مع إن المؤكدة، ذلك بأن الله هو الحق. وإيه كمان وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هل الذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم، لا يستطيعون نصرهم واتخذوا من دون الله أولياء؟ وفي سورة ياسين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هم اللي واقفين بيحموهم. ادموا يا جماعة نعمل حراسة. ليه؟ لأننا لو تركنا الآلهة ممكن حد من المسلمين من أتباع محمد يروح يكسرها، كما فعل من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام محطم الأصنام. فيا جماعة نعمل دوريات حراسة. لماذا؟ لنحمي الآلهة. لماذا؟ حتى لا تكسر. ولذلك لما رجل منهم عاقل نظر إلى إلهي الذي ظل عليه عاكفا، نظر إليه فوجد الثعلبان يبول برأسه، قال أرب يبول الثعلبان برأسي؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالبه. ده دليل رب لا يستطيع أن يقوم بحماية نفسه من نجاسة الثعلب، فكيف يعبد من دون الله؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون واقفين بيحموهم. هو مين اللي يحمي مين؟ الرب اللي يحمي المربوب ولا المربوب اللي يحمي الرب؟ ولذلك قال هنا وأن ما يدعون من دونه، بيتكلم هنا بالإخبار ولكن فيها قراءة ثابتة متواترة كما جاء عن في كتب السبع لابن مجاهد، قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر مش حفص. تدعونا على الخطاب، يعني بعد ما ذكر هذا كله استدعاهم للخطاب فقال وأن ما تدعون، كان يتكلم عنهم بأسلوب الغيبة. الآن قال وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وقرأ الباقون بالإخبار نظما على ما سبق يدعون، وهذه قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بأن الله هو الحق كما قال في أول السورة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. مش كل ده ترتب على قولي وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب بعد ذلك بأن كذا كذا كذا، خمس أشياء. فهنا يقول ذلك بأن الله هو الحق، لأنه لا يوجد أحد يفعل هذه الأمور إلا هو سبحانه وتعالى. وأن ما يدعون من دوني في سورة لقمان قال الباطل، لأن الخطاب لم يكن سبقه أمور تدل على الجدال الذي وصل إلى درجة قول الله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين يريدون أن يعجزوا الله والعياذ بالله. فقال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأتى بهو التي تدل على التوكيد. ما لغة العرب لغة شريفة عجيبة، يعني أحيانا دي واحد تيجي يكلمني مثلا يقول لك إيه إن فلانا قد جاء، المفروض ترد عليه وتقول لي إيه؟ هو أنا كنت كذبتك؟ المفروض تقول لي فلان جاء وخلاص. لما أقول لك إن هذه لا تقال إلا لمين؟ ها؟ المنكر. يعني إحنا بنتكلم أحيانا وكلامنا معلش يعني بيتأذ بالإشبار وبالأمطار، وتجد الكلام كله في الآخر يا عم اختصر ووجز، اختصر ووجز وقول المفيد. إحنا بنتكلم كلام كتير لأن ما عندناش مقدرة بيانية عالية حتى نستطيع، وحتى المستمع ما عندوش المقدرة على التلقي، ضعفنا في البيان وفي اللغة. لكن في اللغة العربية لو جاء المتكلم وقال لك إن فلانا موجود تقول له طب أنا كنت أنكرت عشان تقول لي إن فلان؟ لا ده حاجة بنعملش كده أكبر. والله العظيم يا عم في إيه؟ والله وبالله وتالله ومعرض حلفان في إيه بالراحة يعني؟ هو من كذبك أصلا إلا إن كانوا كما يقولون يكاد المريب يقول إيه خذوني على رأسه بطحة، وعارف نفسه أنه بيكذب يقعد يحلف لك بالله وتالله والله ويستعرض لك الحروف القسم. إيه يا عم في إيه؟ واحنا بنشرح ألفية ابن مالك عشان تدخل في القصة دي بقى أعرف بعض الناس كل ما يتكلم يحلف بالواو والباء والتاء في أي عم وحد كذبك لماذا لا تكن حلافا وتكثر من الحلف فمتى تلجأ للحلف ولذلك بعض الأعراب لما سمع قول الله يقسم فورب السماء والأرض إنه لحق قال من أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه بدون حلف حتى يحلف من أغضب الجليل سبحانه وتعالى حتى يحلف إذن الحلف ولذلك الحلف في القرآن لأسبابه أسباب أتعرفون سبب الحلف الناس الذين يستمعون إلى كلام الله إما مؤمنون فهؤلاء لا يحتاجون إلى القسم هل أنتم بحاجة إلى قسم من قاسم من الله أبدا والمشرك الكافر لن يصدق ولو بالقسم هو مكذب في الأصل فالقسم فيقول لك ما هو كاذب تمام لأنه قد تواتر أن الذي يقسم ويحلف كذبا فإن الحنس في اليمين واليمين الغموس تجعل الديار بلاقع تخرب البيوت العامرة اللي يحلف كاذبا خلي بالكم من الكلام ده مهم قوي لان في بعض الناس يقول لك ايه اما جاء بعض الناس بيحلف واحد مثلا في السياسة يقول له طب يحلف كده انك مش هتأذينا فرده برجل في السياسة حلفان لا فيه خليه يحلف ولما يحلف كذب الحلف الكذب يجعل الديار بلاقع والبيوت تخرب والبلاد تدخل في فتن وفي حروب أهلية وما تلاقيش تاكل مش بتحلف عشان انت كذبت اديت معاهدة يقول بيحلفوا اصل راجل مش فاهم في السياسة لا القضية مش كده خالص انتم مش مستوعبين الامور ولذلك كثر في القرآن الحلف قسم رب العالمين زمان اقسم رب العالمين وكانت النتيجة ان محمدا حينما نزل في القرآن القسم ماذا كانت النتيجة محمد على نجمه وارتفع شأنه ووصل إلى أنه ملك ما تحت أرجلهم وما تحت أيديهم ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا ورفع الله له ذكره فلو كان كاذبا على حسب هذا القانون لما انتصر إن كان كاذبا ما انتصر أبدا وذلك كان يتكلم بصدق كما قال تعالى قل إني على بينة من رب وذا كما يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله بأسبابة تعرف لما يكون واحد يعني عايز يعني إيه يضحك على واحد أنت رسول وأنا رسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد وعايز يقسم البلاد نصين أنت ليك نص وأنا ليا نص هذا الكلام رجل كذاب دجال فكتب إلي الرسول بأسلوب الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله مش انت اعترفت ان انا رسول وانت رسول انا بقى رسول وانت كذاب من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد بيقوله بنقسم الارض نصين قال له ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انظر الى كلام النبوة الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فمن الذي ورثها محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فهنا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو لماذا أقحم هو بقى هنا ها ضمير الفصل لأن الأمر مع أناس يسعون في آيات الله معاجزين بعكس سورة لقمان لم يذكر فيها هذا فلم تحتج إلى هو فدائما قلت لكم إن للتوكيد للمنكر فيزيد على ذلك حينما يشتد الإنكار يدخل ضمير الفصل وكلما ممكن يدخل القسم واضح فهنا يقول وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وإيه كمان وأن الله معطوف على ما سبق هو العلي الكبير هو سبحانه لم يقل وأن الله العلي ينفع لكن ليس في الآية. وأن لأن وأن الله العلي، والعلي تبقى إيه؟ خبر أن، لكن لا هنا أقحم إيه؟ ضمير الفصل هو العلي. وطبعا هذا يفيد القصر والحصر والاختصاص، فلا يكون عليا كبيرا سواه سبحانه. ما معنى العلي الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى. واسم العلي له العلو المطلق. تجد في كتب التفسير، بعض كتب التفسير المتأخرة، العلي بمعنى العلو القهر والقدر. لا، ليس هذا فقط، له العلو المطلق. العلي بذاته مستوي على عرشه، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، وله علو القهر وله علو القدر، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفة وعلو الأسماء وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وعلو القدر لا مثيل له. العلي علو مطلق. الكبير، كلمة الكبير عكسها الصغير، وكل مخلوق بالنسبة للخالق صغير، العرش بالنسبة لله صغير، الملائكة بالنسبة لله صغار، كل مخلوق بالنسبة لله. وذكر قد يقول قائل أيهما أعظم، أكبر أم كبير؟ نقول أكبر لا تأتي إلا في مقابلة كبير وأكبر، فإن كبر شيء في نظرك فاعلم أن الله أكبر، لكن الله هو الكبير وحده لا شريك له، فلا يوجد أحد كبيرا، وإنما الكبير من؟ هو الله الكبير رب العالم. والكبير له الكبرياء في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الحكيم. الكبرياء رداء الرب، والعظمة إزار كما جاء في الحديث القدسي، فلا يجوز لأحد أن يتمثل بالكبرياء أو بالعظمة، وذلك أي صفة من صفات الكبرياء أو العظمة لا يتصف بها المخلوق، ومن أراد أن يتصف بها أذله الله، لدرجة أنك إن أردت أن تكون عزيزا فاطلب العزة من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فقال وأن وذلك تجي تقول في الصلاة ما تقولش الله كبير، لا الله أكبر. لماذا؟ لأنه قد يكبر أمامك شيء فيشغلك عن الصلاة، فحينئذ تقول الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من العمل، الله أكبر من كذا، الله أكبر. فكلمة الله أكبر في مقابلة ما كبر في نظرك، لكن ليس معنى ذلك أن الله عز وجل اسم الأكبر بالنسبة له، أو الأكبر اسم يوازي اسم، لا، الكبير هو الأصل، الاسم الأكبر سبحانه وتعالى الكبير، لكن أكبر في مقابلة من كبر في ذهنك أو في اعتقادك أو شيء من هذا، تقول الله أكبر، الله أعز، الله أعظم. إن عظم شيء تقول أعظم، إن كبر شيء تقول أكبر، إن عز شيء تقول أعز، وهكذا. فقال ثم قال ألم ترى، الموضوع فتح للكلام عن آلاء الله وعظمة الله، لأنه الحق، ما قال ذلك بأن الله الحق، طالما قال هو الحق أتى ببعض الأمور التي هي تدل على كونه الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى؟ هنا عندي أداة الاستفهام الهمزة، ولم حرف لو دخل على الفعل المضارع يدخل على الفعل المضارع، لو دخل عليه يخلصه للمضي، لم يلد في الماضي، مش كده ولا لا؟ بعكس لن، لم ولن تفعلوا، لن في المستقبل، يبقى لن لو دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل فيه؟ تخلصه للاستقبال، ولم إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للإيه؟ للمضي. تقول لك ألم ترى يبقى بيتكلم. طب لماذا قال ألم ترى مع أن الرؤية مستمرة؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء، أنزل فعل ماضي، ولما لم دخلت على الفعل جعلته إيه؟ خالصا للمضي، يبقى عندي الفعلين أصبحوا ماضيين مش كده؟ طب لما أصبح ماضيين الفعلان ترى وأنزل، ما هو ترى لما دخلت عليه لم بقى فعل ماضي، تمام؟ وأنزل فعل ماضي. يبقى هنا لماذا حتى يبين أن هذا الأمر قد أصبح متقررا ثابتا. الماضي دايما يستخدم في الثبوت، وفي كثير من الأحيان يستخدم في الشيء الذي يقع. أقول مثلا أنت أكلت أو أكلت خلاص انتهى الأمر، لكن من الممكن أن يذكر لتثبيت الأمر وأنه لا زال، كما يقول وكان الله غفورا رحيما. يبقى هذا حينما يتكلم عن بأسلوب المضي يدل على الأمر الثابت. فقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا أمر متقرر عند الناس كأنه مسألة ثابتة لا تحتاج إلى تكرار، مع أنها تتكرر كل يوم. ما هو في واحد يقول لك كل يوم الزاد، احنا المطره نزلت عندنا النهارده وممكن تقعد لها 6 اشهر على ما تنزل مره ثانيه، اقول لك عندك انت هنا، لكن في بلاد بينزل عليها المطر طوال العام. فزي كما قلنا في مساله يولج الليل في النهار، الماء بينزل باستمرار من السماء، وفي بلاد بينزل عليها المطر طوال السنه، تمام؟ البلاد التي ينزل عليها المطر طوال، فاذا المطر ينزل، ألم ترى؟ هذه قضية متحققة لا تحتاج إلى ذكر كثرة في استمرارها. فلماذا قال ألم ترى؟ هل الرؤية المقصود بها البصرية ولا الرؤية العلمية؟ أحيانا تأتي لما رب العالمين يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه؟ أبدا، هذه الحادثة حدثت في العام الذي ولد فيه فلم يرى، وإنما المقصود ألم إيه؟ تعلم. لماذا الرؤية تنوب عن العلم؟ نظرا لأن العلم قد يكون بالخبر وقد يكون بالرؤية. أيهما أقوى؟ عين اليقين لما ترى بعينيك أكثر بأن أنت شفت حدث بعينيك، مثلما أحكي أنا لك وإن كنت عندك ثقة. لا طبعا، فألم ترى يعني ألم تعلم، ولكن علما متحققا كرؤيتك بعينيك. طيب هل المقصود هنا ألم ترى؟ سؤال عشان تجاوب، فلو جاوبت وانت رأيت بالفعل هتقول ايه؟ بلى. لكنك لو قلت نعم يبقى ما شفتش، مش كده؟ ما انت لو سئلت سؤالا هذا السؤال بدأ بالنفي، سؤال منفي، فلازم تنفيه عشان تثبته. نفي النفي اثبات. فأقول لك ألم تك ألم تفع ألم تأكل، تقول لي بلى يعني كلت. لو قلت لي نعم أقول حضروا له العشاء، واخد بالك؟ تمام. يبقى هنا ألم ترى، يبقى هم المفروض يقولوا بلى. طب هل يبقى ده للتقرير؟ هذا للتقرير، لكن الطائر ابن عاشور ذهب إلى أنه للإنكار. الغرض البلاغي منه الإنكار. لماذا الإنكار؟ هل هم ينكرون أن الله ينزل المطر؟ لأبدا ما بينكروش، ولكن يقول لما لم يكن هذا العلم لديهم مؤثرا ومسببا أسبابه أو مسببا للآثار التي تترتب عليه، ألا وهو الإيمان بالرب الواحد الأحد الصمد فلا يعبد سواه، أنزلهم منزلة الإيه؟ مش المنكر بس، الجاهل الذي لا يعلم هذه الحقيقة فأنكر عليهم. واضح؟ تمام. لكن جمهور المفسرين على أن هذا الاستفهام للإيه؟ للتقرير. ما احنا عندنا الاستفهام في اللغة العربية يأتي لأنواع بلاغية متعددة، فجمهور المفسرين على التقرير. والطائر ابن عاشور له وجهة نظر، وجهة قوية. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ عندنا إشكالية هنا. لماذا قال أنزل من السماء ماء فتصبح؟ فأتى بالفعل المضارع. كان المنتظر أن يقول أنزل من السماء ماء فأصبحت، لكن فتصبح. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا جاءت مرفوعة والمنتظر أنها في جواب القسم في جواب الاستفهام المنفي فتكون منصوبة تمام بأن المضمرة، وده معروف في النحو. فهنا حدث إشكالية عند العلماء الإعراب والتفسير. طيب ناخد الأولى، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض تصبح، لماذا فعل مضارع؟ يقول دائما حتى يدل على الاستمرار، لا هناك شيء أقوى لاستحضار الهيئة. هذا أمر معروف وتكلم عنه عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وتكلم عنه وطبق هذه القاعدة علماء البيان في تفسير القرآن الكريم، إن الفعل المضارع يذكر في أحايين كثيرة لا ليدل على الاستمرار بل يدل على استحضار البلوغ، تصبح كأنك شاهدت الخبر، كأنه رفع لك الأرض المخضرة أمام عينيك، فيقل استحضار الهيئة فتصبح، لم يقل فأصبحت، يبقى ماجس خلاص مش محطوطة أمام عينيا، ولو قولي فأصبحت أصبحت خلاص انتهى الموضوع، فتصبح أراها أمامي، كما يقول فإذا هي شفتها أمامي رفعت أمامي، فيقول فتصبح. طيب لماذا قال فتصبح ولم يقل فتصبح؟ لأننا لو قلنا فتصبح يبقى هيكون الجواب هنا يا جوانا مش راكب، لأن معناه ما انتشيل بقى مسألة الاستفهام، هتقول ايه؟ إن ترى أن الله أنزل من السماء ماء ها تصبح، إن لم ترى، إن لم ترى ما فيها لم، إن لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء تصبح الأرض مخضرة، ينفع؟ ما ينفعش. شفت بقى الدقة؟ ما هي لو قلنا أن دي منصوبة ركزوا هتبقى ايه بالنسبة للنحاة؟ وقع في جواب الشرط. طب وقع في جواب الايه؟ في جواب الايه؟ الاستفهام. طب تعالى ما جواب الاستفهام اعملها جملة بقى شرطية، هتقولي ان لم ترى يبقى انت ما شفتش ان الماء نزل، طب هتصبح الارض مغدرة ازاي؟ يبقى ما تنفعش، لانها مرتبطة بانزل من السماء ماء فتصبح الارض مغدرة، فلذلك جاءت مرفوعة ولم تأتي منصوبة. واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا لم تنصب وجاءت مرفوعة ولا توجد قراءة بالنصب أبدا؟ القراءة مرفوعة، لأنها لو كانت بالقراءة النصب لو قرأت نصبا يبقى المعنى إيه؟ متناقض. لكن المقصود ألم ترى أن الله أن أنزل، فلما أنزل من السماء ماء ها أصبحت الأرض إيه؟ مخضرة، فهذا مترتب على الإنزال فتصبح الأرض مخضرة. ثم قال إن الله لطيف خبير. أسماء الله لما بتذكر في عجز الآية ونهاية الآية ده تسهيل، بيديك التعليل كمان، تعليل العلة إن الله لطيف خبير. ما معنى هذا الكلام؟ أولا يا أخواننا لابد وأن نفهم قصة نزول الماء، نزول المطر دي كثير من الناس يعني لا يعرفون حقيقة هذا الماء، قصة كبيرة جدا بتدرس عند علماء الجغرافيا الفلكية في مسألة صعود الماء. احنا قلنا ان رب العالمين جعل معظم الارض، معظم الارض يابس ولا ماء؟ لا ماء، اليابس قليل، القارات الخمسة او الستة اليابس حوالي خمسة او ربع الارض، لكن بقية الارض مياه ملحة ولا عذبة؟ ملحة. العذبة في الوديان والأنهار والعيون فقط. طب لماذا؟ طب ليت رب العالمين خلقها ماء عذب كانت بقيت الدنيا حلوة، ما نتخانقناش على المية. لا، جو الأرض يفسد، تخيل لو الأرض دي عذبة يفسد، الملوحة بتمص كل الأضرار اللي في الجو، بتنقي الجو، مسطح كبير. رب العالمين ضعوا هذا في اعتباركم، الأمر ده مهم جدا جدا جدا. رب العالمين خلق الإنسان وسواه وجعله يعيش بطريقة معينة وسخر له الأرض، كما سأتي في الآية 65 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. فسخر له كل ما في الأرض وما في السماء. الكلام ده هنجيله في الآية 65 يبقى مهم هأجله، لكن الآن عايز بس أوضح نقطة. أنت في حاجة إلى الماء بتشرب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنت وزراعتك، الزراعة مش هتتزرع بماء مالح، وإذاك حتى لما بنحتاج من مية البحر بنعمل فيها إيه أخوانا؟ بنعمل لها تكرير بحيث نخليها ماء عذب، تمام؟ علشان تقدر تزرع الأرض. يبقى الزراعة لن تكون بالمياه الملحة. الحيوانات والمواشي اللي انت هتاكلها وتعيش عليها، ما انت اكلك حاجة من الاثنين، اما حيوانات واما مزروع. عندك حاجة تالتة؟ اي حاجة تالتة بتكون انت عاملها من الاثنين دول، خلي بالك، اما من الحيوانات المواشي واما من هذه الارض. ورب العالمين جعلها لك مائدة، كل ذلك بيتغذى من الايه؟ من الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء المالح معرض للشمس، شفت بقى عظمة الشمس، درش تعيش من غيرها. الشمس بتبخر الماء، المساحة الضخمة دي كلها حتى تتعرض للشمس طوال السنة، فيترتب على ذلك ماذا؟ تبخر، تتبخر. فلما تتبخر تصعد إلى طبقات الجو العليا، ثم تأتي بعد ذلك الرياح فتدفعها، تتكون السحب. فلما الرياح تدفعها، ليه تدفعها؟ لأن لو بقيت فوق هذا المسطح الهائل وبعد ذلك نزلت أمطارها تنزل في الماء المالح، شوف الرحمة. طب لو حدث هذا، تطلع وتنزل تاني، كيف يعيش الإنسان اللي عايش على اليابسة؟ طب يشرب منين؟ ما يتصعد إلى أعلى وتنزل ماء عذبا على الماء المالح، انتهى الموضوع. النيل عندك لما بيصب في الماء المالح، مين اللي بيغلب التاني؟ الملح هو أكثر، مش كده؟ فبقى الحياة لن تكون على الأرض لا زراعة ولا حيوانات ولا بشر، ولكن تدفع في أماكن بعيدة عن البحار، ثم تنزل في أماكن تتكثف وتنزل أمطارا هاطلة في أماكن عالية، ثم تأخذ وديانا وسيولا تتدفق وتصنع أنهار. من الذي صنع نهر النيل؟ الله. هذه الأنهار الذي صنعها رب العالمين عن طريق هذه المياه المتدفقة، فصارت في مجرى معين بمرور الوقت أذك تجد أعالي إفريقيا هي الأعلى، فتنزل على الماء ثم تنزل منحدرة لغاية ما تصب في البحر المتوسط، وهنا تقوم الحياة. وكذلك في أماكن كثيرة من أرض الله قامت الأنهار بهذا الأسلوب. ثم العيون التي تكون في، والأبار التي تكون في الصحاري وغيرها من تجميعات هذه المياه. من الذي ينزل الماء؟ الله. وانظر حتى تقوم أنت بهذا العمل أو بجزء منه، من أجل مثلا عندك احتياج في مياه الزراعة أو مياه الشرب أو غيره، بعض البلدان تقوم أنت بتنقيط ماء البحر وتقوم بالتبخير، بتكلفك قد إيه؟ تكلفة عالية جدا. هذا الأمر يحدث مجانا للعالم كله، رب العالمين يقدم لك كوب الماء. تخيل انت لو حبيت تعمل كوب ماء مقطر وتقطر وتبخر عشان تطلع في الاخر كوب ماء مقطر، هتتعب قد ايه؟ كل هذه المياه تنزل اليك مكررة منقطة، تبخرت والملح طبعا اصبح في الارض او في البحر، ثم ارتفع الماء ماء عذب، ثم ينزل في مكان اخر ويمر، وتقوم الحياة، ويقوم الناس بالزراعة، ويقوم الناس بالشرب، ويقوم الناس بسقي البهائم، وتقوم الحياة على هذه المياه. فبيقول هذا الأمر هل نحن حينما تقدمنا لا نحتاج إلى الماء؟ خلاص الناس الحمد لله بقت بفضل الله تقدمت وأصبحت الآن يعني ناس متقدمة، فبيشربوا بيبسي ولا حاجة أو بيشربوا كل، مش محتاجين للماء في حاجة، لا. الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حاجة. الحروب، يقول الحروب المستقبل ستكون على المياه، المياه العذبة. فقضية المياه قضية حيوية، بل قضية حياة أو موت مثل الهواء. فيقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أأنتم أنزلتموه من المزن السحب أم نحن المنزلون؟ والغريب أنه إيه كمان لما بينزل كأنه هناك مثلا غرابيل غربال، لان الماء لو طلع ونزل مره واحده ومن الجبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال حقيقة جبال، واللي قال الكلام ده القرآن ما كانش حد طلع السماء. انت لما تطلع بالطيارة تلاقي جبال بالفعل، ولو صورتها من فوق الطائرات ستجدها جبالا، من رآها؟ حتى يقول انت على الأرض بتشوفها قطع لكن لا ترى كجبال مرتفعة، من الذي يراها؟ من يصعد إلى السماء. ده خلي بالك تعبير قرآني عجيب، تعبير قرآني معجز، من جبال لدرجة ان في بعض المفسرين ظنوا ان هناك جبال حقيقية في السماء من الاحجار تنزل منها الامطار، لم تكن الامور قد عرفت بعد. من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد صنع برقي يذهب بالابصار، يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. فهنا يقول سبحانه: ألم تر ان الله انزل من السماء ماء. تخيل لو صعد الماء وأصبح كميتها إلى ونزلت، لو نزلت حد هتموته، لكنها تنزل عبارة عن ماذا؟ وتنزل كأنها من غرابيل نزل من مصفى، تنزل الماء مقطر منتشرا، لا ينزل دفع، لأنه لو نزل دفقة واحدة يهد بيوت، ولذلك السيول لما بتحدث بيبقى الأمر صعب جدا وخطير. فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ولماذا الاخضرار؟ لأنه رفيف الحياة، اللون الجميل الذي تستريح إليه العيون. رب العالمين يريد أن يبلغك أمرا مهما، أنه مع المنة في العطاء يعطيك الجمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. فالجمال مقصود، يعني رب العالمين حينما يعطيك النبت أو يعطيك الطعام ما بيعملش زي إخواننا الصيادلة ولا حاجة يعمل لك برشام كده وشكله وخد كالكع وكل ده برشام ده كذا، ما كان من الممكن أن يأتي الطعام في صورة قبيحة. لا، ده أنت تمسك الرمانة بسم الله ما شاء الله تتفرج عليها وعلى كأنه لؤلؤ أحمر أمامك، منظر هائل. تمسك البرتقالة تفصص البرتقالة فص فص، بيعلمك صناعة التغليف، التغليف كله مغلف. تمسك أي شيء تتفرج عليه كده قبل ما تاكله، أنت عايز تصور جنبه يعني، واخد بالك، هتاخد معاه سيلفي مش كده بقى، كل حاجة سيلفي لو لم يكن في الدنيا إلا بطيخة واحدة لوضعت في المتاحف، لو لم يكن في الدنيا إلا برتقالة واحدة لكانت بكذا، لكن وفرة هائلة وطعوم مختلفة. ولذلك النبت هذا المتفرق، نبت بذرة، ولذلك تصبح الأرض مخضرة. الجمال نفسه مقصود، الجمال مقصود. فهنا يقول فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. لماذا هذان الاسمان؟ قصة. لأن هذه البذور حينما تلقى في الأرض وتشم الماء، ما الذي سيحدث؟ تبدأ إنها تنتفخ شيئا فشيئا، ثم جذور، ثم شعيرات تمتد في الأرض لتأخذ رزقها. هذه الأمور لابد وأن يقابلها اللطف، لأن اللطف مع الشيء الدقيق. يا بني إنك إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله إيه؟ لطيف خبير. لماذا اللطيف؟ الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة في تعريف اللطيف، احنا هنقول ده ونختم إن شاء الله. وهو اللطيف بعبده ولعبده، كما يقول إن ربي لطيف لما يشاء. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بحكمة، واللطف عند مواقع الإحسان. عند مواقع الإحسان يكون هناك نوع ثاني من اللطف. ولذلك قالوا اللطيف ذو اللطف التام الذي يدرك، شرحا لكلام ابن القيم، أسرار الأمور وحكمها ودقائقها وخفياتها، وذو اللطف والإحسان إلى عباده سبحانه والتيسير عليهم والتخفيف عنهم. ولذلك جاء إن ربي لطيف لما يشاء. ولذلك جاءت في سورة لقمان في قول يا بني إنا إن تكن مثقال حبة، وجاءت أيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. تمام؟ إذن وصف اللطف متوافق مع الحبة التي سيخرج منها شعيرات دقيقة لامتصاص الماء ثم الأملاح ثم الغذاء من التربة وتنقي وتختار. من الذي يجعل هذه الحبة الصماء البكماء العمياء تفعل هذا وتختار بشعيراتها الأملاح والغذاء من التربة؟ إنه اللطيف الخبير. إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ونقف عند هذه الآية لنتمم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. Thank you.